أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الآيات أو هذه الآية وما بعدها ذكر الله عز وجل فيها ابتداء خلق آدم عليه الصلاة والسلام وبيان فضله، فقال عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة. الواو هنا استئنافية، وإذ ظرف لما مضى من الزمن مبني على السكون فهو بمعنى حين. والخطاب في هذه الآية وإذ قال ربك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي واذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة مخبرا لهم وذكر به قومك. وقوله وإذ قال ربك، الرب هو الخالق المالك الرازق المدبر. وقوله للملائكة، الملائكة جمع ملك بفتح اللام، واشتقاقه من الألوكة أو من المألكة، وهي الرسالة. وأصل كلمة ملك أصلها مألك على زينة مفعل، وجمعه ملائكة. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، بل هم كما قال الله عز وجل: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال عز وجل عن الملائكة: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وقد حجبهم الله عز وجل عنا فلا نراهم، وربما كشفهم الله تعالى لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق. وتمثل جبريل عليه السلام بمريم، تمثل لها بشرا سويا، فخاطبها وخاطبت، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر كما في حديث عمر رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. وفي آخر الحديث قال: هذا جبريل. والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة كما في حديث عمر رضي الله عنه المشهور أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالملائكة لا يتم إلا بأمور أربعة: أولاً الإيمان بوجودهم حقيقة وأنهم قائمون بأنفسهم يذهبون ويجيئون ويصعدون ويهبطون ويقومون بما يأمرهم الله عز وجل به أتم قيام. الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، فمن علمنا اسمه منهم فإننا نؤمن به كما جاء، ومن لم نعلم اسمه آمنا به إجمالا. والذين علمنا أسماءهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، وأما عزرائيل فهذه قد ذكر ابن كثير رحمه الله أن تسميته بعزرائيل من الإسرائيليات، ذكر ذلك في البداية والنهاية. ثالثا من الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من صفاتهم بما جاء في كتاب الله وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات للملائكة على نوعين: النوع الأول صفات خلقية تتعلق بالخلقة، والثاني صفات خلقية. أما الأول وهو الصفات الخلقية فمن صفاتهم الخلقية أعني الملائكة أن لهم أجنحة، فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ومنهم من له أكثر من ذلك. قال الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ومنهم من الملائكة من له 600 جناح، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. ومن صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون، وقد استدل أهل العلم رحمهم الله على ذلك بقوله عز وجل عن ضيف إبراهيم من الملائكة، قال الله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة. ومن صفاتهم قدرتهم بأمر الله على التمثل، فجبريل تمثل لمريم عليه السلام بشرا سويا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في صورة أعرابي، وأتاه مرة في صورة رجل غريب، وكثيراً ما كان جبريل عليه السلام يتمثل بصورة دحية الكلبي. وسبب ذلك كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه كان من أحسن الصحابة رضي الله عنهم وجهاً، فقد كان حسن الصورة، وكان جبريل ينزل على صورته. أما النوع الثاني من صفاتهم فهي الصفات الخلقية، فمن صفاتهم الخلقية أولاً طاعتهم لله عز وجل، فهم كما قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثانياً من صفاتهم عبادتهم لله بالصلاة والتسبيح وغير ذلك. قال الله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ومن صفاتهم محبتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم، فهم يحبون عباد الله المؤمنين ويستغفرون لهم. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذا من صفاتهم. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن صفات الملائكة المتعلقة بالخلق الحياء، حياؤهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. رابعاً مما رابعاً مما يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله، سواء كانت هذه الأعمال عامة أم خاصة. فالأعمال العامة كالتسبيح والتعبد لله عز وجل ليلا ونهارا بلا ملل ولا فتور، هذه أعمال عامة لجميع الملائكة. وأما الأعمال الخاصة بكل واحد منهم فمنها أولا جبريل عليه السلام موكل من الله عز وجل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من الأنبياء والرسل، وقد سماه الله تعالى روحاً ووصفه بأنه أمين. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا جبريل موكل بالوحي. ثانيا ميكائيل موكل بالقطر أي المطر والنبات، وقد جاء في ذلك آثار عن السلف من الصحابة وغيرهم، وروي في ذلك أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في إسنادها مقال، لكن هذا هو المعروف أن ميكائيل موكل بالقطر. الثالث إسرافيل موكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، موكل بالنفخ في الصور. وهذا محل إجماع بين أهل العلم. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فتأمل في أعمال هؤلاء الملائكة، فجبريل عليه السلام موكل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل عليه السلام موكل بما فيه حياة الأرض، وإسرافيل عليه السلام موكل بما فيه حياة الأبدان. إذن جبريل موكل بما فيه حياة القلوب من الوحي، وميكائيل بما فيه حياة الأرض، وإسرافيل بما فيه حياة الأبدان، لأنه يعني موكل بالنفخ في الصور. وهؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل هم أفضل الملائكة وأكرمهم عند الله عز وجل، ولهذا تضمنهم دعاء الاستفتاح الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو به ويستفتح به قيام الليل، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتح الصلاة فقال: اللهم رب جبريل، وفي رواية: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. فخصهم بالذكر لفضلهم ومزيتهم. وقد خص الله تعالى يا أشرف وقد خص الله تعالى جبريل وميكائيل بالذكر في القرآن، وهذا يدل على أنهما من أكابر الملائكة ومن أفضلهم. قال الله تعالى: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. رابعاً من أعمال الملائكة أو من الملائكة الذين لهم أعمال وموكلون بالأعمال، ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وقال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. خامساً خازن النار، مالك. خامساً مالك خازن النار. قال الله تعالى: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. سادساً مما علمنا أيضا ملك الجبال، كما في الصحيحين حينما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فذكر لها أنه لقي من قومها ما لقي، وكان أشد ما لقي منهم يوم العقبة. وذكر الحديث وفيه أن الله تعالى لما أرسل له ملك الجبال فقال: إن الله تعالى قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو، يعني لا، بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيئا. كم هذه؟ ستة. سابعا الملائكة الموكلون بحمل العرش، فهناك ملائكة قد وكلهم الله تعالى بحمل العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال الله عز وجل: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثامنا: خزنة الجنة والنار، فإن للجنة خزنة وللنار خزنة. قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. وقال في أهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. تاسعا: الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام، كما في حديث ابن مسعود: إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله عز وجل إليه ملكا وأمره بكتابة رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. عاشرا: أيضا الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الحادي عشر: الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم، كما قال عز وجل في سورة قاف: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الثاني عشر: الملائكة الموكلون بسؤال الميت إذا وضع في قبره، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الثالث عشر: أيضاً الملائكة الموكلون بأهل الجنة بتهنئتهم وإدخال السرور عليهم. قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي بعض الروايات يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون آخر ما عليهم، وهذا يدل على كثرتهم، كما قال عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله عز وجل أو راكع أو ساجد. كل موضع 4 أصابع مع سعة السماوات والأرض إلا وفيه ملك لله عز وجل راكع أو ساجد، وهذا يدل على كثرتهم. واعلم أن إيمان العبد بالملائكة على النحو الذي ذكرناه له فوائد وثمرات جليلة عظيمة، منها من ثمراته وفوائده أولاً العلم بعظمة الله عز وجل وقدرته وسلطانه، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ومنها أيضاً من ثمرات ذلك وفوائده شكر الله تعالى على عنايته بعباده، حيث وكل بهم ملائكة يقومون بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. ومن فوائد ذلك وثمراته أيضاً محبة هؤلاء الملائكة، يعني أن نحب هؤلاء الملائكة لما قاموا به من طاعة الله وعبادته، ولما قاموا به أيضاً من استغفارهم للمؤمنين وعنايتهم بهم. ومن فوائد ذلك وثمرته أيضاً التأدب والحياء لاستشعار العبد بقربه منهم بقربهم منه باستشعار العبد بقربهم منه وملازمتهم له في أحواله، بحيث أنه يتجنب كل ما يكون سبباً لأذيتهم من الأقوال والأفعال والأحوال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى من أكل ثوماً أو بصلاً أن يقرب المسجد، قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أيضاً من ثمرات ذلك ملازمة طاعة الله واجتناب معصيته، رغبة في كتابتهم لتلك الطاعات والخير الذي يفعله فتكتبه الملائكة وتشهد له بذلك، ورهبة وخوفا من كتابة ضده والشهادة عليه. أيضا من ثمرة ذلك الطمأنينة، أي ما يحصل في القلب في قلب المؤمن من الطمأنينة في المواضع والأماكن التي يحضرونها ويصلون فيها على المؤمنين، فيحصل بحضورهم الخير والبركة والدعاء والسكينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، يعني أحاطت بهم إجلالا وذكرهم الله عز وجل في من عنده. واعلم أنه قد ظل في شأن الملائكة ثلاث طوائف: الطائفة الأولى المشركون الذين عبدوهم من دون الله، بل وزعموا أنهم بنات الله كما قال عز وجل: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فالمشركون ظلوا من جهتين: من جهة أولا أنهم عبدوهم من دون الله، وثانيا أنهم زعموا أنهم بنات الله. الطائفة الثانية الفلاسفة القائلون بأن الملائكة هم العقول العشرة، يقول الملائكة هم عقول عشرة، وهذه العقول العشرة التي يدعونها لا حقيقة لها، لأن الملائكة ليسوا عشرة وليسوا مئة، بل هم عدد كثير لا يحصيه إلا الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الطائفة الثالثة بعض المتكلمين والفلاسفة الذين ومن أيضا المعاصرين الذين أنكروا كون الملائكة أجساما، وقالوا إنهم ليسوا أجساما بل هم عبارة عن قوى خارقة كامنة في المخلوقات، قوى من الخير خارقة كامنة في المخلوقات، وأن الشياطين قوى الشر. إذن هو هنا قوى خير وقوى شر، فقوى الخير هم الملائكة الكامنة في المخلوقات، وقوى الشر هم الشياطين. وهذا بلا ريب تكذيب لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فإن الملائكة كما دلت عليه النصوص أجسام، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها وله 600 جناح، وتمثل لمريم بشرا سويا وأتى بصورة أعرابي، وهذا كله يدل على أنهم أجسام وليسوا عبارة عن قوى، يعني أشياء خيالية وأوهام. نعم نستكمل إن شاء الله تعالى. إلا وفي حديث آخر أيضا، نعم في حديث آخر أتى في صورة رجل غريب، لكن في حديث عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد، شوف انظر يا محمد ليشعر أنه أعرابي، لأن من عادة الإعراب أنهم يقولون يا محمد. في آخر الحديث أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم رضوان، وين رضوان؟ هي مشتهر ما له أصل. هم من يحضرون مجالس الخير يدخلون فيه الملائكة الذين يحفظون بني آدم ويستغفرون لهم ويحضرون أماكن الخير. الملائكة السيارة، نعم يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار. ثم في آخر الحديث كيف تركتم عبادي؟ يقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. نعم إلى ما ينصح. وحتى مثل ما قلنا أن عزرائيل ليس تسميته من الإسرائيليات كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية.